حق اللحية. اه. هاي بدنا نستفسر من شخصك الكريم. هو عندك؟ لا والله هو بعد رسالة من مصر، هو في مصر نفسه. يا اخي الخدمة هناك اجبارية ولا اختيارية؟ والله اجبارية يا شيخ. طيب يا شيخ اذا كان اجباري نعم شو بيطلع بيده يساوي اذا كان بدهم يحلقوا له لحيته؟ نعم شو بيطلع بيده؟ ولا شيء يعني. اذا شو عم يسأل؟ لا بده يستفسر من شخصك الكريم يعني. فهمت، بده يستفسر حلق اللحية حرام. نعم. لكن هو شو بيطلع بيده لحتى ما يحلق؟ يعني عليه هو مثلا يعني في الحالة هذه عليه مثلا ذنب او اشي؟ ليه سألتك اجباري؟ اه. اذا كان اجباري شو بيطلع بيده يساوي عم اقول لك؟ نعم. ما بيطلع بيده شيء، ما في عليه شيء. ماشي. اما اذا كان بيطلع بيده ما يدخل عسكرية لا يدخل. لا والله ما بيطلعش غير يعني ممكن يبقى فيها موضوع رشوة وكده، وهذه برضه من مبدأ حرام اصلا. يعني في نفس العقبة هي هي. في بعض البلاد. نعم. في عندهم بدل عسكرية. اه. يعني بيدفع كمية معينة. نعم. لكن ما ادري هذا موجود في مصر ولا لا. لا والله عندنا صعب جدا. ما في قانون يعني هيك؟ لا ما في قانون والله. اذا قل له اتق الله في ما تستطيع ان تتقي الله عز وجل. نعم. طب بالنسبه للشيخ معلش بدي اسالك سؤال، بالنسبه للاحوال الاخوان اللي في مصر هاي، يعني الحالات اللي بيكتب عنها او هاي يعني في جماعات في مصر عندنا ف يعني ماشي الجماعات الاسلاميه بتطبق وهي يعني في تحصل خسائر وحاجات زي هاي، هسأل شو رايك؟ لا هذا ما بيجوز. هاي ما بيجوز؟ لا. نعم. لا بيجوز اطلاقا يعني؟ ابدا. ماشي بارك الله فيك يا شيخ. فيك تبارك والسلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير. وياك. كفارتها. اما في اثناء الدورة فلا يجوز الا القضاء. وإياك. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضعيف المشكال، ضعيف المدود، هذا حاطينه من عندي. ها؟ هذا شنو من المسائل؟ ما هو إجا سؤال عن التناقض الموجود؟ أي صحيح النسائي هذا أصل هذا الأصل ضعيف المشكال ضعيف المداخل يعني هذي جاي في أبو داود جاي أيضا هنا في الأصل هنا ما ندري خطأ مطلعي هو تزوير من بعض المؤذين هو أعلم عظيمه تخفيصات ما ادري انتبهت لها ولا لا؟ لا اقصد السنن كلها من سنن ماجه وسنن الترمذي سنن النسائي سنن داود كلها فيها اشياء فظيعة جدا جدا الله المستعان تفيد منها وإنما يعني يروي غير قلوبهم هذيك اليوم سألني عنهم لا أستبعد أن يكون هذا هو نفسه يعني طريقة السؤال تشبه هذه الطريقة تماما يعني يتتبع العثرات حتى ما يتصور قال لي أنت حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صححته في كل الصلاة ضعفته في الإلواء. السؤال حلو، فعلى أي من أعتمد؟ نفس السؤال ملاحظ كان هذا السؤال هو نفس النتيجة. قلت له هل أنت قرأت البحث في الإرواء وجدت أنه أنا مضعف الحديث هناك؟ فوجئ هو بهذا السؤال فاضطر أنه يذكر السقاط فانتبه. صرت أنا أقول له يا أخي الله يهديك أقرأ البحث كله في الإرواء فسوف لا تجد هناك الفناطم. يرجع وبده مثل ما لاحظ تماما ياخذ مني اعتراف بانه في مني تناقض، لاني يعني هم الثقاف تناقضات الالباني. خلاصه قلت له اخيرا الحديث في الارواء غير مضاعف، لكن في الارواء في البحث طويل جدا تتبعت فيه الطرق وقويت الحديث بمجموع الطرق. قال أنت قلت بأنه البوصيري ضعف صح الحديث فأنت انتقدته وبس. هون صار بقى شوية جدال بينه وبينه، قدمت كان خلاص عنك. المهم انتهيت المكالمة وفهمت أن الرجل مغرز في سؤاله وليس طالب علم. بعد ما انتهي رجعت للإرواء فيا هول ما رأيت صحيح أنا متحقق البوصيري، لأن البوصيري ضعف صح إسناد هذا الحديث في شنائم ماجه بذات السند. فأنا انتقدته، ولو كان هذا الانتقاد بالنسبة لانتهائي في حكمي على هذا الحديث الصحة يعني بدنا نشوف الغلطية ما بناسبني أنا، لكن العلم ما يعرف هذا المنطق. العلم لازم تبين ما لك وما عليك. فأنا فعلا انتقدت البصيري في تصحيحه لهذا الإسناد في سنن المال. صور 12 صفحة فقط لتقوية هذا الحديث. مستعظم الله أكبر، فتعجب من هذا الأساس كيف عم يضلل الناس. شوف الألباني في كتاب كذا في الصلاة صح الحديث، هل ينتقد البصيري؟ ما أنه كنت أنا في النهاية قبل يمكن صفا أو صفتين وبمجموع هذه الطرق يتبين أن الحديث إما قد صحيح أو حسن أو قوي بمجموع الطرق التي لم يشتد بعضها، لأنه في بعض الطرق هي بعض شديد. فشوف شو سوى، ترك الجهد كله وثمر سائر الجهد وأخذ مناقشتي للبصيري لتصحيحه بإسناد من تلك الأساليب. فأنا ضعت هذا الإسناد بحق، ولو كان يجوز لي اتباع هواي فكل ما وافقت على التفصيل لانه انا انتهي اليه لماذا ما اجي. وهكذا في متناقضاته كلها سبحان الله. يعني رجل الله اعلم ما ندري بينه وبينه ربنا مو مسلم ابدا، لانه ما هي هذه صفات المسلم. يجي الواحد مره ومرتين وثلاثه، أما يجعل بيضا وكذب افتراء للمؤمنين الله أعلم. الشيخ هؤلاء استقمتهم قديم طريقة تنزيلية على كل ابتداء للكذب، مو هذا الرجل يعني مع ابتداءه كذب متواصل. ما إله إن هذا طريقة تجدع، بس مو بهذه المشكلة. بعدين أنا أقصد مقدمة المجلد الأول من الصحيحة بيتعرض لأننا هنطلع على سبع جيدة بيتعرض للسقاف ولا حسان لواحد سوداني أيضا سوداني الأحاديث الضعيفة في سلسلة أحاديث صحيحة. المهم هذا كمان شبه أمي لا يحسن يكتب عبارة مثل الناس. الله الشاهد هذا السقاف هذا كتاب المتناقضات يخرب بيته لكن ساهل أمي أنت عم تقول تناقض الألباني في حديث واحد من ثلاثة خمسة عشر عشرين ما بعرف قديش الرقم اليوم طيب قال هون صحيح قال هون ضعيف أي شو صحيح ما تقدم للناس الصحيح انه صحيح ولا ضعيف تقول مثلا اصاب في التصريح واخطا في التضعيف او العكس ما في شيء من هذا اذا هذا همه تتبع العشرات وجرح الالباني امام جماهير المسلمين واكثر الناس لا يعلمون مثل هذا وذاك يكون عندهم وعي ثقافي يزين كلامه صحيح ولا لا يرجعوا للمشكات يرجعوا لإرواء من خباته يعلم أن المشكات من تقارير قديمة جدا أولا ثم يعلم أنه أنا خرجت باختصار وبظرف أنا على سفر بعد ذكرت هذا المقدمة بينما الإرواء كتاب علمي خالص مثل ما ذكرنا آنفا من الإسف إلى حديث من كان له إمام معجر صفحة شان بر ذمتنا من الحديث يسر ضعيف مثل ما يقول الكثيرون والله هو يقوي مثل ما يقول الأحناف يا أخي أنا كتاب علمي شو بيعمل إذا كان الحكم في الإرواء مخالف للمشكات بيقدم الحكم في الإرواء وبيقول ثم ضعفه في المشكات قبل الحقائق ورضاها جدا فالله يتغنى الله وما كفى انه عم يقولنا بالكتابات هاي الان عم يدس الجماعات انه انت قلت كذا وقلت كذا يا اخي تناغم في الجنة الان يعني هو الفضل التناقضات وغيرها مع انه وصلهم برسالة الثانية لحالي في رد عبيد الاول لكن كثير من الطلبة ما حتى القراءة لا يفتوى يقول الرجل صادق من نقله يجب العبارة موجودة لكن تمام الكلام ما عندي مثل فضلين وبعدين الناس في اليوم شفنا كان خط الشمال أكثر هذا في السكان من الجنوب يعني مثل الشيعة الجيدية والشيعة الأولية الكبيرة هنا ثم الصوفية ثم المتنبهين المتعصبين اكتشف هذه مثل نعم مثل الشيعة وأجدها فرصة سبحان الله أنا سلمين فرصة يعني مدة وتبين هو هذا بلا شك يعني الله خالف بشرنا أما الزابد فيذهب لي فرصة أما ما يفعل الناس هذا لا شك يعني سيتحطم سر تعقيم وهي عاقبة الكفار والمنافقين يعني سنة الله في خلقه ولم سيد لسنة الله تبديلا لكن على المسلمين وأن يصبروا يعني طريقة الاستقرار هذا بدل من مثل طريقة الأنصار لكن يعني هم على نفس المنهج تظنوا أن لا يثق أحدا بكتابات الأنبياء هي هذا المطلوب طيب تتبعون حتى في العبارات ليس في الأحاديث في نقل أو في كذا يعني سبحان الله تحس الناس في نفوس من حق العديد اي والله أنا كنت أقول لك إن هذا زمان أول ما بدأ تقرأ لك عن الأحاديث كنت هذا الشيء بين الأقران لا أعرف من ألبانيا لما تعرف شيخنا يعني لما كنت في عمان ما كنت أعرف هؤلاء وإيشهم حتى تبين من كتاباتها ولا وما كان يقول الله لا أنا أقول هنا السقاف ليست بعض التعريف في التناقضات ليست منه يعني القرائن قامت عنده. اي نعم. تظن احد يعني؟ اي مش احد، احد. تسميهم يعني؟ احد. لا ما بسميهم. لكن بلا شك انه في وراءه ناس يهدونه في الغيب. هذا نفسه الصدغه. وهذا يظهر من ناحيتين. الناحيه الاولى اسلوب الكتابي يختلف والعلم يختلف. هذا الذي ألف التناقضات روحه علمية لكن ما هو خالص، مو خالص لوجه الله، يعني بحاث. الثقاف مو بحاث. هذا واحد عند الحين كيف أنا ما أستاذ؟ ها رأيتي؟ إيه. فهذا مثلا كتابه طبعا ده شبه التشبيه، هذا إله. وبالتالي كتابته هزيلة جدا وعلمه هزيل جدا، بينما التناقضات فيها بحث رهيب جدا. لو كان مخلصا لانتفع انتفاعا كبيرا، على الرغم من شعوره انه هنا تناقض، لكن لما بياخذ التدليل انه هذا يا اخي مؤلف من 40 سنة وهذا مؤلف. الله يهديك. الله يهديك. ليس لنا معا من أمثالك إلا أن ندعو لكم بالهداية. شو عم الشيخ زهير؟ أنت بكفي أنك رحت سمعت من زهير وحطيتني تحت مسؤولية، والرسول بيقول لا تحكم بين اثنين حتى تسمع منهما. أنت بدك حل المشكلة بقى؟ وأنا سمعت الشيخ زهير بدي أستمع معك، أنت مش قابل. أنا مش قابل لأنك استعجلت في إصدار الحكم، فعرفت أنك رجل ظالم. سمحك الله يا شيخ. والسلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ ناصر. نعم. أنا الطالب السعودي اللي اتصلت بك البارحة. نعم. وأخبرتك عن حديث استنتموه في صحيح النسائي وضعتموه في ضعيف أبي داود. نعم. وأخبرتني بأنك اليوم ستجيب عن الحديث. اي نعم. فماذا تبين لكم؟ في خطأ مطبعي. لماذا؟ في النساء في الهدي قال انه حسن. ايوه. اعتمد ما في المشكات وما في ضعيف أبي داود. يعني في صحيح النساء مكتوب حسن الإسناد إن شاء الله. خطأ. خطأ مطبعي. أيوة. طيب المعلق غير الشويش يقول هذا الحديث. أنا أستاذنا. الله يهديك. هلا أنت. أنت مجادل ولا مستفهم؟ مستفسر. فهمت؟ مستفسر بس مكتوب. فهمت؟ نعم فهمت كلامك. خلاص انتهى الأمر، اعتمد ما في المشكات. ما في المشكات. وبس. المشكات حسن ولا ضعيف؟ الله يهديك ارجع للمشكات. أنا غير موجود عندي المشكات. هل هو ضعيف او حسن؟ الله يهديك مكتوب ضعيف في المشكاة. ضعيف. اي نعم. طيب فضيلة الشيخ. بس خلاص. ألا تعلم قول الله عز وجل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ المتكبر لا يدخل الجنة. ألا تعلم قول ربك إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ طيب يا شيخ ما ينبغي. الله يهديكم. الحمد لله على السلامة يا شيخ ناصر. الله يسلمك. سلمكم الله. يا شيخ ناصر. مين بيحكي؟ طالب من كلية الدعوة رسول الدين. مين؟ محمد عبد الله. من أين؟ من أين؟ طالب أردني. إيه. حبيت أسأل عن قضية حديثية في فصل النظر إلى موضع السجود والخشوع في صفة الصلاة. ذكرت حديث وقلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فقطع رأسه ورمى بظفره نحو الأرض. وذكرت في الحاكية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال. نعم. وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرت انظر الإرواء 354. فلما ذهبت إلى الإرواء يا شيخ ناصر 354 وجدت صفحة 72 وجدت كل فتعقبه الشاهد بقوله الصحيح المرسل. الحديث مش متصل يا شيخ ناصر، فكيف وهو كما قال راجع بتعرف كيف، راجع بتعرف كيف. بخير. اقرأ. نعم. سورة الرحمن، الرحمن على ما القرآن خلق الإنسان، كيف يعلم الإنسان بعدين بده يخلقه؟ دوان؟ إيه؟ إيش السؤال؟ أنا الرحمن سورة الرحمن، الرحمن على ما القرآن خلق الإنسان، مش هيك؟ إيه. طيب كيف بده يخلق يعلم القرآن بعدين بده يخلق الإنسان؟ هو بيقول لك بعدين؟ هو بيعلم القرآن بعدين بيخلق الإنسان. هو قال لك بعدين؟ مين قال لك إنه الله بيقول بعدين؟ لا، هو مكتوب الرحمن على القرآن خلق الإنسان. لك يا حبيبي الواحد منكم يسأل شيء فوق طاقته لا يفهم. علم الإنسان، خلق الإنسان وعلم الإنسان، إيش الفرق؟ الله يهديك. الحمد لله بك. كان صايم. إيه. وبخلال فيها فترة الصيام صابته غيبوبة. احتاجت هذه الغيبوبة مثلا لعملية بسيطة اللي تحملت في بنج أبو ربع ساعة أو نصف ساعة. هل بهذا بيفطر؟ هذه العملية؟ شنو العملية؟ ايه شيء بسيط ما وضح، قال يعني ممكن تكون جرح ممكن تكون شيء بسيط يعني. يا أم العبد بدنا نعرف نوع العملية، بلكي العملية تتطلب إدخال شيء لجوفه. أيوة. فإذا كانت العملية خارج البدن. أيوة. فما بيأثر. يعني هذا كيف ما وصلت لأبعض. أي. العبد. الحمد لله بخير. الله طيب. طيبك الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حتى معك الشيخ عبد الحي اليوم شيخي؟ لا. صار تقريبا يعني مبدئيا اتفاق معه. زي ما تحدثنا معه في الصباح وسمحته يعني نصلي الظهر هنا يوم الجمعة ونمشي عليه. ايوه. هو طلب بالصباح، كنا انا الشيخ يعني هيك برأيه. نعم. فرصة ثانية ان شاء الله تعالى بنعوضكم، بس الان مبدئيا هيك. فا يعني انبسط كثير، وخاصة كان سألك سؤال وجواب طويل عن بر الوالدين مشان بعض الإخوة اللي سألها بالرفاعي من الكويت، واخذ الجواب مبسوط كثير. بس بقول لي كمان هذا الرفاعي بعد ما بعت له الجواب على الفاكس ولا بقول طيب بده يرفع الدعوة عشان أمي ما تظلم، رفع الظلم عن أمي. قلت له والله الشيخ ما أظن يوافق له، لأنه يعني لازم يكون هو بواجبه وامه مسؤولة عن واجبها. كيف يعني يقيم دعوة على امه؟ لانه هو لما مشاورك ايه؟ على اساس يقيم دعوة على امه انت ما اذنت له. طيب وهلا؟ هلا بيقول انه امه لما هي يعني بده يتركها على ما هي عليه، دعوة امه على اخوانه يعني على اخي يعني اخي حقوق بعض الاخوة الى الاخوة ايه؟ هلا بتكون هي ظلمت نفسها. ايه. هو بده يقيم الدعوة عشان هي ما تظلمش اخوانه الباقيين، مش بس هو يعني. يقيم الدعوة عليها. يا الله يدي، شو الفرق أقام الدعوة عليها من أجله أو من أجل غيره ولا من أجل غيره؟ قال ما هي بتكون ظالمة هيك بده خليها ما تظلم، ينصحها وبس. قلت له الشيخ ما حيوافق له على هيك، لأنه الشيخ يعني يعني فيما أعلم أنه رأيه يعني هذا الشيء خاص فيها، هي تظلم، هي مسؤولة عن نفسها، وأما ابنها ما بتعامل الأم بالمثل. نعم. فما أظن الشيء وافق الشيخ. الجواب كان مفصل جدا. الله يجزيك الخير، والله قرأ لي إياه هو. نعم. على كاتبه على ورقة وكان يسمع منك على هاتف. نعم. وجزاكم الله خير. إياك. فنحن ان شاء الله تعالى قلت له نتصل فينا يوم الخميس اخر النهار او صباح الجمعة اكيدا مع الشيخ يعني يمين. خلي ماشي وخلي يعني في اربد وبنتصل تلفون في الموقع اللي بدنا نلتقي فيه قالوا ماشي ان شاء الله ان شاء الله. يعني شيخ بالنسبة لسؤال هنا اخونا جلال من اخواننا الشباب اللي بمجد عمر لينا الان بعد تعرف هو شغلته ممرض فبيقول انه في احيانا بيكون ناس صايمين بعطوهم بنج يعني بيغيب نص الساعة تقريبا في الساعة وبعدين بعد يصحى وربع ساعة العمليات بسيطة حب دم لي شيء كذا فبيقول هذا الشيء بفطر ما بيفطر اذا ما ادخلوا من فمه شيء من شراب او ما شابه ذلك كانت العملية خارجية ما بتفطر ايوه يعني الابرة بتكون خارجية تبعت البنج اي نعم وكل شيء خارجي ما لهش علاقة بشيء بالفم اي نعم علاج او اي نعم اما هذا قطعا انا سمعت منك مرة على الجوز وغيره وغيراته ما بفطر اي نعم الا اذا كان للتغذية على التغذية اي نعم طيب هم مضطرين يحطوا له التغذية هذا الجوز اذا كان عملوا له بالجنس بالتخدير مش قبل فهم ايه ملاش نجد الكوز للتخدير ولا من الفهم بس فقدان الوعي بس شيخ فقدان الوعي ايه ما بدور ما بدور ظل على صيامه ايه طيب شيخ جزاكم الله خير وياك ان شاء الله الله يعافيك ابراهيم ترس زيارتكم في البيت من طرف محمود الخضري أهلا والله في سلام من الإخوان في أبوظبي يعني وصوني أسلم عليك وأسأل سؤال بسيط يعني لأنه كانوا يتناقشوا في موضوع الجناب للمرأة هل من الواجب أنها تفك طفائرها لما تتغسل في الجناب لا في الحيض بلا في الجناب لا في الحيض لا في الحيض بلا أيوة في الجناب لا في الجناب لا في الحيض بلا أيوة أيوة طيب اي خدمة من ابو ظبي اي سلام للجميع الاخوان بارك الله فيكم وفيكم بارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوصى الغربيين او المتغربين انه هذول ما بينقلوا الاحاديث الا من اسانيدها اما نقل المتن ما بيشتغلوا فيه أنا كنت أقول ولا أزال أقول توثيق الرجال الأصل فيه نقد المتون لأن توثيق الرجال قائم على ركيزتين الأولى عدالة الراوي وهذا هو الشرط الوحيد في الشهود إذا أرادوا أن يشهدوا على شيء لابد ما يكونوا عدول والعدول هو كل مسلم ظاهر الصلاح فهو عدل هذا شرط في كل راوي لكن لا يكفي فيه لابد ما يكون يزيد على الشاهد أنه حافظ ضابط فالعدالة تعرف من انطلاق هذا المعدل من حياته لكن ضبطه وحفظه لا يظهر إلا من صبر محصولاته ولذلك فعلماء الحديث لما بيحكموا على الراوي بأنه ثقة ما يعنون أنه عادل فقط ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى آخره طيب كيف يعرف ضبط هذا الإنسان في دراسة متونه فإذا علم نقد الأحاديث والأسانيد

الكلام الذي قطع أثناء قلب الشريط هو عبارة عن شعر من كتاب الثقات ابن حبان الجزء التاسع على 234. ما هذا لا يجوز؟ ذكرت بأن هذا التقسيم ليس معروفا في السنة النبوية، وإنما هو تقسيم اصطلاحي جاء به السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن أبرز أولئك الذين ذكروا هذا التقسيم شيخ الإسلام الذي هو شوكة في حلوف مثل هذا الذي سمعتم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من أولئك الذين ملأوا الأرض علما وفاقوا بعلمهم، لا أقول شيوخ هؤلاء الجهلاء، فإنما فاقوا بعلمهم الدنيا كلها. على كل حال أنا أدعو لهذا الأخ وأقول غفر الله له وهداه سواء السبيل وأحسن إليه بما أعلن من عقيدته التي لا زالت تعيش في المسلمين، فهذا دليل مؤكد على صدق ما قلت لكم على المنبر بأن هذه العقائد الخبيثة لا زال هناك من يعتقد بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير وإلى طريق الهدى، وأن يبرئ الأمر الإسلام من هؤلاء الذين أبوا إلا أن يكونوا مفسدين في الأرض. والسلام عليكم. يا إخوان يا إخوان بارك الله فيكم، أرجو الصمت، أرجو عدم الكلام. ولنا لا مع هذا الأخ الله يجزيه خير، الأخ اليمني هذا، ولعله يعني يأتينا أو نلتقيه في هذا اليوم أو اليوم الذي يليه كما يريد. نحن على استعداد لأن نلتقي معه في أي وقت يريده وجزاه الله خيرا. والآن يا إخوان بارك الله فيكم لا تكثروا الحديث. بدي أعمل مشروع أنا واحد أصدقاء. عارف إن الأمر الإيد من السفر. الحمد لله على السلامة. ثانيا الله خلصك من أمريكا. الله خليك. بارك الله فيك. خذها قاعدة. نعم. هم بيحتجوا علماء ولا جهلاء؟ جهلاء. مالك ولهم؟ لا لكن الجهلاء ما أنا مخلص منهم دائما. نعم، ولكن إذا صليت في الصف الثالث هذا يجرى علي؟ هذا هو السؤال. نعم. السؤال أن تعرف الحكم الشرعي. أما بيعترضوا عليك والمعترضين جهلاء. نعم. مالك ولهم؟ أعرف الحكم الشرعي. وأنا أجيبك الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وين السائل؟ أعيد السؤال. هو في الأصل عندنا مسجد تكثر فيه السواري. السواري. نعم. وإذا صلينا بالصف اللي ما فيه سواري يعني فوتنا الصف، كان في كم شخص ناقص، احتجوا علينا بتفريق المسلمين. لا تقول هناك جواز احتجوا علينا الذين احتجوا هم الجهلة. نعم. ما ولكن إذا صلينا بالصف. اقتصر الله يهديك على السؤال الشرعي. هو ولا تبادي بالمعترضين ما داموا جهلة. نعم. اعرف الحكم الشرعي وامضي. الآن اللي أفهم منك في ضرر إذا صلينا بسم الله يهديك. تفضل. الذي فهمته منك أنك إذا ابتعدت عن الصلاة بين السواري صار بينك بين الصف هذا والصف اللي امامك صار في مسافه طويله. انا اصلي بالثالث ما في سوى. اخي انا ما بحكي عنك، بحكي عن اي مسلم. نعم. يريد ان يصلي. نعم. فهل يصلي بين السواري مشان يكون قريب من الصف اللي بين يديه؟ نعم. ولا بيتاخر عن الصف بين السواري؟ نعم بيتاخر عن الصف. طيب شو سؤالك اذا؟ مو هذا سؤالك؟ نعم. طيب انت عم تجاوب عن سؤالك ولا انا بدي اجاوبك عن سؤالك؟ بس يعني نؤتم اذا تركنا الصف بين السواري صلينا في الثالث، مع انه في نقص بالصف الثاني اذا كان في سواري. يا اخي الصف بين السواري لا يعتبر صفا. نعم. طيب فاذا الغي من ذهنك واميل صف على الشراء، وهو الذي لا يكون بين السواري ولو كان صار في مسافة طويلة بين هذا الصف الذي ليس بين السواري والصف الذي بين السواري. صف مستقل. نعم. لا صف بين السواري الا اذا كان حشر المسجد في ضرورة قاهرة، ربما الان حصل شيء من هذا. نعم. هذه الضرورات تبيح المحظورات. اما المسجد واسع فاولا يجب التحاشي عن الصلاة بين السواري، والامام اذا كان على السنة ينبغي ان يختار الصفوف التي لا تنقطع بسبب السواري. قد يكون مثلا بين في مؤخرة المسجد فراغ أكثر من مقدمة المسجد، فيتأخر حتى يتحاشى أطى الصف الثاني أو الثالث. المهم الصف بين السواري لا يجود إلا للضرورة غيره. السلام عليكم. سؤال أخير. هناك من النصارى ما يقول ثالث ثلاثة، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول على الكتاب لا تقولوا ثالث ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد. أعطيناهم هذه الآية إذا اقتنعوا، ما اقتنعوا هل هناك يعني دليل نعطيهم ولا نتركهم وشأنهم؟ إذا ما اقتنعوا بيقول رب العالمين بيقول من يقتنعون؟ لا يقتنعون. بيقول من يقتنعون؟ لا يقتنعون. إذا هم كفار. نعم. فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. وما من إله إلا الله. نعم. فإذا ما اقتنعوا بكلام الله عز وجل فسوف لا يقتنعون بكلام عباد الله عز وجل. نعم. ومشكلة هؤلاء أنهم كفروا برسول الله الذي بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أرسل رحمة للعالمين. فكان عليهم أن يدرسوا حياة الرسول عليه السلام وكيف أنقذ الله به العرب الجاهلي من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، لكنهم أعرضوا عن دراسة الرسول عليه السلام وحياته وما أثر من إصلاح بين قومه، وعادوا يتمسكوا بثوراة الإنجيل الذي أكل الدهر عليها وشرب. لا تجادل هؤلاء الناس مدام أنه مثل هذه الآية صريحة لم يؤمنوا بها غير في شيء. أكملهم توحيدا وأكمل الرسل توحيدا أولي العزم وأكمل ما النبي التفاصيل. أدخل في السؤال، بماذا يتفاوت الرسل والأنبياء في التوحيد؟ التوحيد لا يتفاوتون لكنهم يتفاوتون في التبليغ. نعم. لكن وردت العبارة كما ذكرت. اسمع تفضل. الأنبياء والرسل لا يتفاوتون في التوحيد. نعم. لكنهم يتفاوتون في التبليغ. الرسل يبلغون الناس ما أوحى الله به إليهم في كتبهم في صحفهم. الأنبياء يبلغون الناس ما في هذه الصحف. فالأنبياء لم يرسل إليهم كتاب ولم تنزل عليهم صحف، فهم يبلغون المسلمين في زمانهم أو العالمين في زمانهم ما أوحى الله إلى الرسل الذين كانوا من قبلهم. هذا هو الفرق. أما التوحيد ما في فرق. نعم. كيف نبقى الحجة من يقولون لا نأخذ حديث الأحاديث العقائد؟ أيضا هؤلاء يا أخي جهلة لا يعلمون حياة الرسول عليه السلام وعلاقته مع الأمم. حينما كان الرسول عليه السلام يرسل أحد أصحابه كمعاذ بن جبل، أبي موسى الأشعري، علي بن أبي طالب، دحي الكلبي وغير هؤلاء الرسل، كانوا هؤلاء أفرادا. فيذهبون ويدعون العرب والنصارى الخارجين عن الدين أفراد يدعونهم إلى الدين، فهل يدعونهم إلى الوضوء والطهارة والنجاسة ولا يبدأون بالتوحيد؟ التوحيد. التوحيد أس العقائد كلها، إذا قامت الحجة بالفرد الواحد. فالمهم أن يكون هذا الفرد الواحد أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون ثقة عدلا، ثالثا وأخيرا أن يكون عالما بالكتاب والسنة. وهكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى تلك الشعوب أن يدخلوا في دين الله أفواجا. ما أرسل الناس كما يفعل جماعة التبليغ اليوم، بيطلعوا 10 20 30 كل واحد أجهل من الآخر، وين راحين؟ قال يدعون الناس، فاقدوا الشيء لا يعطيه. فالواجب على هؤلاء وأمثالهم أن يتعلموا الإسلام ثم أن يبلغوه الآخرين، سواء كانوا من المسلمين ضالين أو من القوم الكافرين. والسلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك الله خير. تفضل يا أخوان. لا ما تعمرهم متمات الآن الكرام، لا لا مبتدئين لا يعلمون السنة. وعليكم السلام. ما ماشي كشفي كشفي تكون زيارة. عم نيجي إذا ما بنيجوا. كيف ما هو؟ برموس كذا برموس. لكن نقدي. زنكا وان الجنبان. زنكا. يا الله. وما. يا الله. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ إيه رأيك؟ إيه معنا؟ والله كيف ما هذا؟ رأيك؟ طيب بس ما تكون مشغول. لا ما في مشغول. يلا تفضل. طيب بس أروح يلا نحن هنا. أحد من الصحابة بدعة. بدعة. ما هو دليل هذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جزاكم الله خير. وإياك. أنا ما فهمت عليه. كيف حالك؟ أخي عراقي يسألك سؤال ضروري. كيف حالك؟ الحمد لله. هل أنت قلت يا شيخ أن الأسماء التي تطلق في اسم علاء الدين وعسام الدين أسماء الدين. نعم هو ناصر الدين. والدك ناصر الدين. كيف والدي؟ محمد ناصر الدين مو والدي. والدي سماني أنا. ها. لكن ناصر. أنا غيري جنا وأنا المعذب في فكأنني سبابة المتندمين. لكن هذا ما يمنعني أن أبلغ الناس. طيب شيخ هل هناك دليل على هذا؟ فهمت علي؟ نعم فاهم إنه هذا الإسم المكروه. هو أنفسكم. إلا. هو أعلم من التقى. هذا هو. يعني هذا الدليل ماذا؟ كفي؟ لا كفي عشان كفي كفي. بارك الله فيك. قولك ما تكفي. لا هذا هو الدليل. بارك الله فيك. إيه؟ الكويت ليش ما تيجي؟ ليش ما تيجي على الكويت؟ لا شركم ضعيف ما عندكم شفاء جروني عندكم. الله الله الله. أنا في الكويت أنت وين كنت؟ والله مو ملتقي. إيه؟ أي مشكلة؟ أنا ندمت على السؤال. لا لا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم. عندي أخبار. كيف؟ عندي شيخ محمود هنا. يجيكم؟ نعم. إن شاء الله. زيارة. لما الصدام ينصدم وين ذاك يتغير؟ هذا هو طويش. لا توصي حريق. الله أكبر. صار متردد. يعني يقصر في الصلاة. وإذا كان نيته بقاء هنا شهرا أو شهرين خلاص يتم مقيم. نعم يتم في السنن ويستطيع صيام مقيم. مقيم ماذا يفعل مقيم؟ على كل ال كل خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص هو معكم يا الشيخ المؤلف الشيخ محمد عبد العزيز المسند. إيه موضوع فيها الدوائر الرسمية لا ينظر إلى مقر العمل لا يوم في الأسبوع أو شهر في السنة دهونا وكسرا. هون ألا يستحق الطرد والابتعاد عن العمل مثل المصلي؟ يعني ألا يستحق الطرد من الابتعاد من رحمة الله؟ خطأ صح خطأ هذا كلامه. خطأ، ولكن الفرق بين العبد والرب، رب قد يغفر الذنب مهما كان كبيرا. يعني كلام صح يعني ولا كله ما في فرق، هذا مقصر وهذا مقصر. هذا مقصر في وظيفته مع العبد، هذا مقصر في وظيفته مع الرب، لكن الرب ليس كمثله شيء، فهو كما قال عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتارك هذه الصلاة لا نستطيع أن نقول إنه كفر، لكنه يستحق العذاب من الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما يجيك الحمد مياء مصروح يا أسلامنا. أنوي أن أبدأ يعني أفتح مذاكرات بأنواع التوحيد وأنواع الشرك والأخوخ الوالدين، يعني اتباع سنة النبي، وأنها يعني أعطيها لي إخواني، فلا يعني لا بأس بها، ولكن لو محذورة ما فهم أبأت بها إيش يعني هذه خطة جيدة أنا استخريت الله سبحانه وتعالى، فهل يعني أكتبها وأوجهها يعني لوجه الله، هل انتفع يعني خطة جيدة ولا لا؟ ايش هي يا اخي؟ يعني اكتب مثلا توحيد وانواع عظيم شرف. في رسائل مؤلفة. في رسائل مؤلفة من قبل. نعم. وزعها على الناس. نعم. وزعها من ألفها اهل العلم. نعم. انت ما تكلف حالك. الله عليك السلام. عليكم السلام. شيخنا السيارة ما هي وين؟ ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهل يعني هذا الروح يعني لما خص الله بالنفس ولم يخص الروح؟ هذا سؤال غير وارد، قد تكون النفس هي الروح، قد تكون الروح هي النفس، إن كان شيء آخر فهذا ليس له علاقة بالحياة الدنيوية حتى يعرف الإنسان انما هي في الحياة الأخروية. نعم. مش ضروري هذا السؤال. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. اللهم آمين. شو عم يسألنا أبو؟ إذا بيجد الرجل مبلغ من المال نصف دمار أو دمار أو كذا، مبلغ بسيط، كيف يتصرف فيه هذا المبلغ؟ يجده لقطة يعني؟ نعم نعم. إذا كان قليلا وكان هو فقيرا فليأكله هنيئا مريئا ولا يتصدق على فقير. الحد الأدنى القليل يا شيخ مصر قديم. ما في، هذا يعود إلى العرف. بارك الله فيك. شيخي السلام عليكم، أنا بروح مع أبو عبد الرحمن اليماني. ابن تيمية وابن القيم بصورة عامة. نعم. وشار العقيدة الطهاوية لابن أبي العز. نعم. أي نعم. وعندك كتاب التوحيد وشروحه. لا شيخ محمد الحمد لله. نعم في عندنا الحمد لله. أي الحمد لله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. كيف حالك؟ الله يبارك. الخطب أو الكاسيتات. أي كاسيت أفضل يعني أسمع؟ سؤال التوحيد. نعم. التوحيد في كل بلاد الإسلام. نعم. لا على التحديد. شو مالك شايفني على الشاشة حاطط نظارة؟ لا أنا. هذا لو تعلموا عند الثقاف. أنا ما فهمت علي هذا لإيش تعرض؟ هذا لما شفته عم يتسرع ويقطع الصفوف استبشرته شرا، لكن ما فهمت عليه لإيش تعرض؟ تعرض إنه بقول إنه هذا هو رد سيء، إنه قال هذا التقسيم الذي ذكره هذا التقسيم لا يقول به إلا ضال. شو تقسيم؟ توحيد الربوبية الألوهية منه. هو قال ايه؟ نعم. هناك شيخ معنا. او هذه هي. وقلنا ماذا عن السلف الصالح؟ وان الربوبية الألوهية بمعنى واحد، ما تفرق بين الربوبية الألوهية. انا ما في فرق. ايه لابن خان شيخ؟ لابن خان لا يقول بالله جاهل. هذا الظاهر انه شيعي. ليكون شيء والله أعلم. يمني هذا. يمني نعم. هذا من عند الشافعي هو. كيف؟ الشافعي المذهب. تعرف من قبل؟ الشافعي المذهب. سهلون. وربما على غرضيتهم. نعم. الغرضية هي الأولى. الله أكبر. ودورهم من هذا. رمست إليه أو ألمحت إليه وهو التيسير الذي كان

غير الصحابة. كلامه إنما يصح فيما لو كان عن علي بن مديني أن هذا الرجل اللي في حديث صلاة العين هو نص على جهالته، ومع ذلك قال هذا حديث صحيح، بيكون كلامه سديد. لكن هو شو بيساوي؟ بلفق، فلان قال في هذا مجهول وفلان قال فيه مجهول، لكن علي بن مديني صح الحديث، إذن علي بن مديني يصحح حديث المجاهيل. هذا التلفيق، هذا هذه مشكلة. سبحان الله، هذه مشكلة حرام. هذا الرجل هذا يتصدر لتدريس هذا العلم، حرام، هذه كارثة والله. بعدين بيجي بيقول الحاضرين وما فيهم واحد إلا في الجهل بالحديث مثله أو أكثر منه. بيقول قبل كل شيء النظر في المتن ليس في السند. هذا كمان تصحيح والتضعيف هو مبني على السند. السند كيف يستقيم؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ هو الحقيقة السند هو العود، عود ال لو الإسناد قال من شاء ما شاء. الإسناد هو الدين. والله حرام، حرام. الحجم وضعت يقبل الجهال وما كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي كثيرا ما يصحح مجهي كذلك أيضا قبل البخاري بعض الصحيح حتى وصل البخاري كمان وأكثر من عند جزء مشكلة التلفيق هنا مثل التلفيق بالفقه يجيب ضلالات فيهم جهالة وما ذلك لا تلفيق تلفيق ليش قال هيك؟ قال لأنه نظر في السند واستنكره، مع أنه من دأب ابن خزيمة في الصحيح بيقول أنا بريء من عادة هذا الراوي لأنه لا أعرفه في عدالة، فهو يرد الحديث بالجهالة. شو بيجيبها هو هذا عبد الله؟ ليش رد الحديث؟ لأنه نظر في المتن. طيب لو قلنا له رأيت لو كان مثلا موثقا لكن في حد ضعف ويكون حديثه حسن، هل يرد من ناحية المتن؟ قد يقول نعم. هل ينتقي للثقة الحافظ الضابط، هل يرد حديثه من حيث المتن؟ يعني رجل صدري طبيعي، والمصيبة انه عم يلقي دروس، يلقي دروس يجد هناك نعم وإعجاب من الناس. وانا قلنا شيخنا انه هذا ايضا ان يروج له عن طريق بعض المشايخ حتى يقال بانه يعني لقد ظهر في عندنا يعني نعم هذا يعني انشار له، ولعله يوجه الشباب توجيه